بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قلنا انتهينا في المرة الماضية من الكلام على تعريف الفقه. بعد ذلك بدأ يتكلم الماتن رحمه الله تعالى عن تعريف الأصل فقال: والأصل ما ينبني عليه غيره. زي مثلا أصل الجدار اللي هو أساس الجدار، يعني زي أصل الشجرة اللي يتفرع منها أغصانها. وتعريف ده قاله القاضي والكلوزاني والخطاب وابن عقيل من الحنابلة. وهذا التعريف للأصل إن هو ما ينبني عليه غيره تعريف غير جامع. احنا عرفنا إن الحد لازم يكون جامع مالا. فالأصل ما ينبني عليه غيره الولد أو الوالد، واخد بالك، أصله للإيه؟ للولد. الوالد أصل للإيه؟ للولد، وهو لا ينبني عليه، لا يقول أن الولد ينبني على الوالد. وإحنا في مجازا عندنا. فالمرداوي في التحبير بيقول إيه؟ اختلفت عباراتهم في الأصل في اللغة، فقيل هو ما ينبني عليه غيره، واخد بالك؟ وده القول الأكثر يعني. وقيل ما يتفرع عنه غيره، وبيقول دي أحسن يعني، تشمل ما سبق بالإضافة إلى الولد ينبني على الولد، يعني هو فرع فرع عنه. يبقى لما يقول ما يتفرع عنه غيره يبقى الجدار تفرع عن الأصل بتاعه، وهكذا. والأغصان تفرعت من الشجرة، والولد تفرع عن أبيه، فده أولى من ما ينبني عليه غيره. الزركشي في البحر المحيط، والبحر المحيط ده يعني يعتبر من أكبر الكتب في أصول الفقه، بيقول: وقال أبو الحسين ما ينبني عليه غيره، وتابعه ابن الحاجب، ورد بأنه لا يقال أن الولد ينبني على الوالد، بل يقال فرعه. يبقى الأولى حتى الآن يعني نقول أن الأصل ما يتفرع عنه غيره. تمام كده، نقول الأصل ما يتفرع عنه غيره. أيضا هذا متعقب بأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع. من أصول الشرع ما هو أصل من أصول الشرع وما لهش فروع. زي إيه مثلا؟ زي بيقول السمعاني في قطع الأدلة، زي دية الجنين والقسامة وتحمل العقل، العقلة تحمل الدية في قتل الخطأ. هذه أصول في الشريعة وليس لها فروع، ما فيش أشياء تقص عليها، يعني هي جاءت فرضة ليس لها فروع، فهذه أصول ليست لها فروع. فبيقول الأولى اللي هو السمعاني، بيقول الأولى أن الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين، فده يتناول ما جلب فرعا أو لم يجلب ما لم يجلب فرعا. والزركشي في البحر المحيط نقل هذا التعريف وارتضى، فقال: كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام. عمم يعني عمم شوية تعريف السمعاني. وده احنا نتكلم الآن على التعريف اللغوي. ماشي كده يا جماعة؟ فالأولى في تعريف الأصل نقول ما كان، طبعا هو بيقول ما ثبت دليلا في إيجاد حكم أو في إيجاب حكم من الأحكام. ما ثبت، كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام. طيب الأصل يستعمل في الاصطلاح بمعنى بمعنى الدليل وبمعنى القاعدة وبمعنى الراجح، هنقوله من الكلام ده. يجي الأصل كالجنس، واخد بالك، والدليل كايه احد انواعه واخد بالك، يعني كان الاصل ده بيستعمل بمعنى عده ايه انواع، يبقى الدليل احد ايه انواعه، فما ينفعش نعرف الاصل بالايه باحد انواع جه فيه نوع ايه نوع دور، فاحنا مش هنعرف ان هو الدليل يقول ايه، هنعمم الكلام خالص نقول ما كان سببا في ايجاد حكم الاحكام، ما كان سببا في ايجاد حكم الاحكام، والاحكام هنا عامه، الاحكام الشرعيه الاحكام العاديه الاحكام الايه العقليه، نمثل كده يدخل في التعريف ده ما له فرق. وطبعا الكلام ده كله احنا كنا ذكرناه قبل ذلك في شرح رسوم علم الاصول الشرح الكبير، يدخل في هذا التعريف ما له فرع زي الشجره. طيب نقول التعريف تاني واكتبوه، واخد بالك، ما كان سببا في ايجاد حكم من الاحكام، ونطبق على كل ايه كل ما كان سببا في ايجاد حكم من الايه الاحكام. يدخل فيه ما له فرع كالشجره، فالشجره اصل الايه لفروعها لانها سببا في ايجادها، الاب اصل الابن لانه هو سبب في ايجاده، يشمل ما ليس له فرع كالقسامه فهي اصل، واخد بالك، اصل الايمان اللي بيقسم اللي بتقسم على اولياء الايه اولياء القتيل لو لما يدعوا الدم، واخد بالك، يبقى ليه؟ لانها سبب في ايجاد الايمان، يبقى القسامه سبب في ايجاد الايه الايمان، واضح كده، لكن ملهاش فروع، لكن هي تدخل في ايه تعريف الحكم. ويدخل فيه ما يبنى عليه غيره كالاساس، فهو اصل للايه للجدار لانه كان سببا في ايجاد الجدار، واضح كده. ويدخل فيه ما لا ينبني عليه غيره كالاب اصل لابنه، ولا يقال ان الولد يبنى على الايه على الوالد، والوالد سبب في ايجاد الايه الابن، وهكذا. يبقى ده اولى اولى التعريف، واخد بالك. وخلي بالكم يعني الغالب العلماء بيفروا من التعريف الحقيقي من حد الحقيقي، وحتى ما يعرفوش على طريقه الاصولين اصلا، لان انك انت توجد حد جامع مانع سالم من المعارضه بيكون صعب، فهم بيلجوا الى طريقه الايه الفقهاء او الحدود الرسميه او الحدود اللفظيه بحيث ان يفروا من هذا الايه الامر. وده انت تلاحظ كده ان معظم التعريفات اللي نقولها حتى في الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه صفي الدين الحنبلي من ائمه الحنابله، وكتابه اصلا هو ليه في علم الجدل وعلم المنطق، ورغم ذلك يسير على طريقه الفقهاء في التعريفات. بعد كده بيقول في اصول الفقه ادلته، فاصول الفقه ادلته. خلي بالك هو قبل كده عرف اصول الفقه كعلم او كلقب، بدانا بيه مش كده، او ما بدانا نعرف ايه اصول الفقه كعلم او كلقب. وبعد كده يعرف الايه الفقه، وبعد كده عرف الايه الاصل، واخد بالك، ورجع عرف اصول الفقه، نقول في اصول الفقه ادلتهم. هنا ده تعريف لاصول الفقه كمركب اضافي. يبقى بدا بعد ما عرف اصول الفقه كلقب، بدا بي عرف المضاف والمضاف اليه المفردين، عرف الاصل او الاصول، وعرف الايه الفقه، وبعد كده قال اصول الفقه ادلته، يعني ادله الايه ادله الفقه. يبقى هو كده اهوت بيعرف اصول الفقه كايه كمركب اضافي. في تنبيهات على هذا الكلام، ان بعض علماء الاصول قدموا تعريف المعنى الاضافي على المعنى اللقبي، خدوا لك ليه، بيقول المعنى الاضافي منقول عنه واللقب منقول إليه، واخد بالك، والمعنى في الوجود الخارجي الإضافي يأتي قبل الإيه قبل اللقب. في الوجود الخارجي المعنى الإضافي يأتي قبل الإيه قبل اللقب. ولذلك هم يبدأون بالتعريف الإضافي قبل التعريف اللغوي. البعض الآخر ومنهم المصنف بدأ باللقب لأنه بيقول هو ده الغاية، لأن نعرف معناه كعلم أو كلقب، فنبدأ بما هو غاية أو هو إيه هدف، فبدأوا بيه لأنه هو الغاية والإيه والهدف. يعني هم بيعرفوا التعريف الإضافي بحيث أنك تعرف المفردين وتفهم معنى أصول الفقه كمركب، كمركب إضافي، ومنه واخد ذلك بتعرفه كإيه كلقب أو كعلم واخد ذلك. فبعض الناس بتبدأ ده الترتيب المنطقي ان هو طبعا ده الاضافي بيسبق في الوجود الذهني حتى في الوجود الخارجي، واخد بالك، بيسبق اللقبي او الايه العالمي فبيبدا بيه. لكن هو هنا جاي احنا نبدا بالغايه وبعد كده نعرف ايه كمركب اضافي. احنا عايزين نركز شويه، هو عرف الاصل ما ينبني عليه ايه غيره، عرف الفقه اللي هو ايه معرفة الفهم وفي الاصطلاح اللي ايه معرفة الاحكام الشرع، معرفة احكام الشرع المتعلقة بايه بفعل العباد. فخلي بالك هو ركب الاثنين على بعض، احنا بنقول كمركب اضافي من كلمة ايه اصل وفقه، او الاصول جمع اصل، من كلمة ايه اصول او اصل الفقه. فكان الاولى بيه ان هو يعرف المركب الاضافي زي تعريف الباجي. الباجي في الحدود ايه؟ طبعا الباجي متقدم عنه. الباجي في الحدود لما ايه خلي بالك جاء اصول الفقه من بنت عليه معرفة الاحكام الشرعية، هو كان المفروض يقول كده لان هو فعلا ده من بنت عليه معرفة الاحكام الشرعية. يعني ايه الاصل في اللغة من بنى عليه ايه غيره، هو ده معنى الاصل. والفقه معرفة الأحكام الإيه الشرعية، واخد ذلك هو كان مفروض يقول إيه من بنت عليه معرفة الأحكام الإيه الشرعية، جاءت تعريفه كإيه كمركب إضافي. يجي كده فعلا بالمفردين اللي هم قالوا هو ده، واضح كده اللي مش واضح؟ طيب هو كمان الكلام الباجي بيقول فأصول الفقه غير الفقه، لأن الشيء لا ينبني على نفسه وإنما ينبني على سواه مما يكون أصلا له ويكون هو مستنبطا ومأخوذا منه ومتوصلا إليه بذلك الإيه في الأصل، اللي هو يعني إيه الأصول اللي بينبني عليها معرفة الإيه الأحكام، هو أصل الاستنباط. وذلك أنه معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاستثناء والمجمل والمفصل وسائر أنواع الخطاب والنسخ والإجماع والقياس وأنواعه وضروبه وما يعترض به على كل شيء من ذلك وما يجاوب به عن كل نوع من هذه الاعتراضات فيه وتمييز صحيح ذلك من سقيمه مما توصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والحق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه. فكانت هذه المعاني هي أصولا للأحكام الايه الشرعية، لأنه لا طريق إلى استنباطها ومعرفة صحيحة من سقيمها إلا بعد معرفة ايه إلا بعد هذه المعرفة للأشياء اللي احنا وصفناها كلها دي. فكان الاولى بالمتن حقيقه ان هو ايه يقول تعريف الباجي ده. تعال نعرف ايه الفرق بين التعريف كلقب والتعريف كمركب ايه اضافي. الاسنوي في نهايه السور في شرح منهج الاصول بيقول لا يمكن الخوض في علم من العلوم الا بعد تصور ذلك العلم والتصور مستفاد من التعريفات. فلذلك قدم المصنف تعريف اصول الفقه على الكلام في مباحثه. ولا شك أن أصول الفقه لقب مركب من مضاف ومضاف إليه، ماشي كده؟ فنخل خيبك الكلام ده هنجيب بيه على الإشكال اللي احنا عرضناه الآن. يعني احنا قلنا في إشكال في كلام المصنف إنه كان مفروض، يعني كان الأول إنه هو يعرف أصول الفقه كمركب إضافي من بنى عليه معرفة الأحكام الإيه الشرعية كان الأول، لكن شوفوا الآن الكلام ده هنجيب بيه على هذا الإشكال. خلنا بيقولوا لا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف وإيه ومضاف إليه، فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة، ماشي كده؟ شوف قال معناه الإضافي اللي هو الإيه الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وجعل لقبا أي علما على الفن الخاص. والفرق بين اللقب والإضافي من وجهين. الأول أن اللقبي هو العلم والإضافي موصل إلى العلم. أخذ لك يعني إيه من اللي يسبق الإضافي اللي بيوصلك لمعرفة الإيه تعريفه كلقب أو كعلم. يجي اللي يسبق في الخارج وفي الوجود الذهني التعريف الإيه الإضافي، واللي يتبعه التعريف الإيه العلم. الفرق الثاني أن اللقب لابد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل، وده نفس التعريف اللي ذكره الشيخ، خلي بالك، معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. أنت لما تعرفه كلقب لازم تعرف هذه الإيه المفردات، ودي اللي هو تعريفه كلقب بتحتاج فيه معرفة الإيه الدلائل وكيفية الاستفادة وحال الإيه المستفيد. وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة بس، واضح كده، هو الإيه فقط، هو الإيه الدلائل خاصة. ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي، لأن جزءه يدل على إيه على جزء معناه. يجي معنى كده أن أصول الفقه كمركب إضافي مبني على تصور الكلمة أصول وكلمة إيه فقه، لأن المركب اللي يدل جزءه على جزء إيه معناه. لما أقول غلام وزيد، جاي تصور معنى كلمة غلام تدل على جزء المعنى وزيد تدل على جزء الإيه المعنى، واخد بالك. أصول الفقه يجي أصول تدل على جزء المعنى وفقه يدل على جزء الإيه المعنى. يجي المركب الإضافي هو عبارة عن الإيه الدلالة. وليه قال الدلالة الخاصة؟ دل كلام الماتن من تعريف الأصول الفقه كمركب إضافي بأن أدلة الفقه، واخد بالك، لما هو الماتن لما عرف الأصول كمركب إضافي، واخد بالك، قال هو أدلة الإيه، مش قالوا أصول الفقه أدلته، قال إنه أدلة الإيه الفقه، إن هو قصد معنى الأصل في الاصطلاح، مع إن هو لم يذكر إلا معنى الأصل في الإيه في اللغة، لكن ما ذكرش المعنى الأصل في الإيه في الاصطلاح. يذكر على الأربع معاني منها الإيه الدليل، واضح كده. فهو لما قال وأصول الفقه أدلته، يبقى هو بيقصد إن الأصول هنا بمعنى الإيه بمعنى الدليل، وإنه بيقصد المعنى الاصطلاحي لكلمة الأصول مش المعنى الإيه المعنى اللغوي، واضح كده. طيب السبك في الإبهاج بيقول إيه؟ تقسيم اللفظ باعتبار التركيب والإفراد، وذلك لأنه إن دل جزءه على جزء المعنى المستفاد منه يجدل إيه المركب، سواء كان التركيب تركيب إسنادي زي قام زيد أو زيد قائم، أو تركيب مزج زي خمسة عشر، أو تركيب إضافة زي غلام وزيد. لو ما كانش جزءه يدل على جزء معناه يجدل إيه مفرد. يجي إحنا عندنا نهوط شدنا الكلام إن التركيب هنا تركيب إضافي، وانه جزء يدل على جزء ايه معناه، واضح كده. فهو عرفه كمركب اضافي، يبقى الجزء بتاعه يدل على جزء الايه المعنى. يبقى قال اصول الفقه يعني ايه، قال هو ادلته يعني ادله الفقه، يبقى الاصول هي الايه الادله، واخد بالك. فالاصل في ليه اربع اطلاقات، ده كلام المردوف في التحبير وغيره. الدليل هو ده الغالب اطلاق الاصل بمعنى الايه الدليل، ده كلام المرداوي، وبيقول لك ده صرح بيه جمع من العلماء. يقول لك اصل هذه المساله الكتاب والسنه، يعني دليل المساله دي الكتاب والايه والسنه. فاذا وصلته بالفقه، يعني قلت ايه اصول الفقه، ده كلام مين؟ المرداوي. وقلت دليل الفقه كان تفسيرا لاصل الفقه من حيث الاضافه وهو المراد به. يجي لما تقول الدليل وتنسبه للفقه، يجي مقصود ايه الاصل، اصل الفقه، واخد بالك. كان ده تفسير لكلمة اصل الفقه، يعني دليل الايه دليل الفقه. والثاني يطلق على الرجحان، يعني الراجح من الامرين. مثلا تقول الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح عند السامع الحقيقة مش الايه المجاز، او الاصل براءة الذمة وبقاء ما كان على ما كان. الثالث القاعدة المستمر أو الأمر المستمر، أكل الميت على خلاف الأصل، يعني خلاف الحالة المستمرة فيه. المقيس عليه هو ما يقابل الايه الفرع في باب القياس. الشيخ عبد الله الفوزان في شرح قواعد الاصول بيقول بيشرح كلام المتن فاصول الفقه ادلته بيقول لان الاصل هو الدليل، فالمراد باصول الفقه ادله الفقه من الكتاب والسنه والاجماع والقياس وما في خلال ذلك من القواعد الايه الاصوليه. فالفقه مستمد من ادلته ومبني عليها. وده كده معنى كلمه ايه فاصول الفقه ادلته، واخد بالك ان احنا اول عرضنا للمعنى اللغوي وقلنا هو يقصد المعنى، هو ده كان المتبادر للفهم كانه لم يشر الى المعنى الايه المعنى الاصطلاحي للايه لكلمه اصول. فكان الاولى لما هو ذكر المعنى اللغوي لكلمه اصول ما ينبني عليه غيره، واخد بالك، كان ان يعرف كطريقه الايه الباجي في الحدود من بنى عليه ايه معرفه الاحكام الشرعيه. بعد كده هو لما قال هذا المعنى يبقى اشار الى المعنى الاصطلاح اللي هو ما ذكروش، ان الاصول الاصل هنا بالمعنى الايه الدليل على المعنى الايه احد المعاني الاصطلاحيه او الغالب من الاربع معاني الاصطلاحيه اللي تعرف الاصل بمعنى الايه الدليل. فهو يشير الى، وخلي بالك يعني هذه الجزئيه العبارات في شرحها ان هو فعلا هنا يعرف الايه اصول الفقه ادلته، هو بيعرف اصول الفقه كايه كمركب اضافي، واخد بالك، والكلام اللي احنا ايه ذكرناه فيه. بعد كده بيقول لك والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة وحال المقتبس. معايا كده؟ شيخ عبد الله الفوزان بيقول اي ان الغرض من علم الاصول ثلاثة امور: معرفة كيفية اقتباس الاحكام، يعني طرق الاستدلال ومراتب الاستدلال وشروط هذا الاستدلال، متى نحمل المطلق المقيد العمل الخاص، واخد بالك ازاي نرجح. بيقول ابن تيمية ان المقصود من اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. تاني حاجة معرفة الأدلة، أي البحث في مصادر الأحكام وحجيتها، فيعرف أن الكتاب والسنة الإجماع والقياس أدلة يحتج بها. معرفة حال المقتبس اللي هو طالب حكم الله تعالى، والمقصود به هنا مين؟ المجتهد، لأن كيفية الاستدلال من صفات الإيه المجتهد. ليه فوائد أخرى كتيرة، منها معرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بيان ضوابط الفتوى، ضبط قواعد الحوار والمناظرة عشان نرجع إلى أدلة صحيحة معتبرة. بعد الشيخ الماتن صفي الدين الحنبلي بعد ما قال والغرض منه قال ثلاث حاجات وخصهم من كل فوائد علم أصول الفقه. قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. وبعد كده قال ايه وذلك ثلاثة أبواب. هنا انت عارفين طريقة اللف والنشر، ان يذكر الشيء مجمل وبعد كده يفسره لئلا يكون مرتب او غير مرتب. هنا الماتن استخدم طريقة اللف والنشر المرتب، فهنا قال الغرض منه ذكر هذه الثلاثة، بعد كده قال وذلك ثلاثة أبواب، وكل واحدة من الثلاثة دول لها باب بكل أحكامه في الكتاب، وهي لجملة الأبواب اللي هذكرها هي جملة رسالته في هذه الأبواب الثلاثة، واخد بالك. فهو دي طريقة اسمها طريقة اللف والإيه والنشر. هو فصل يعني بعد ما أجمل الغرض الثلاثة فصل الكلام على الأغراض الثلاثة، واخد بالك، مرتبة، وجعلها جملة أبواب أصول الفقه اللي يتكلم فيه في هذه الإيه الرسالة. فالباب الأول في الحكم اللي نبدأ به، والباب الثاني في الأدلة، والباب الثالث تكلم فيه عن الايه الاجتهاد والتقليد. هو كده هي دي التلاتة اللي اتكلم فيها في الايه الرسالة. بعد ذلك يقول الباب الأول في الحكم ولوازمه، في الحكم ولوازمه: الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. في الحكم ولوازمه، يعني ما لا بد للحكم من ذكره. هنا هو تكلم عن أقسام الحكم من وضعه التكليفي وأطنب في ذلك، تكلم عن الأحكام التكليفية وأحكام الوضعية، تكلم عن الحاكم وعن المحكوم عليه اللي هو المكلف، ما تكلمش عن القسم الرابع من لوازم الحكم اللي هي المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف، واخدلك وشروط التكليف، واخدلك بيان ان ده في حق لله عز وجل وحق للعباد. كمان هو لم يتكلم عن شروط صحة التكليف، ما تكلمش عن العوارض، واخدلك، وده من المباحث الهامة المتعلقة بالمحكوم عليه. يعني هو حتى لما تكلم عن المحكوم عليه بس قال المحكوم عليه هو المكلف وسكت، ما تكلمش اي شيء تاني، واخد بالك. فهو في بعض القصور في بعض الأبواب، لكن هو قال نتكلم عن الحكم ولوازمه، ولم يتكلم الا عن ثلاث اشياء بس من لوازم الحكم، وترك واحدة بالكلية، والثلاث تكلم عليهم لم يتكلم عن اشياء كثيرة فيها، وانما فسر في اقسام الحكم من وضعه وتكليفه. بعد كده بيقول في الحكم ولوازمه، الحكم قيل فيه حدود أسلم من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم. ده هو بيتكلم على الحكم من ناحية الاصطلاح، ما تكلمش على الحكم من ناحية اللغة. فهو تلاقيه مرة يتكلم على اللغة ما تكلمش على الاصطلاح ويستخدم المعنى الاصطلاح، واخد بالك. مرة يتكلم عن الاثنين زي تعريف الفقه، مرة يتكلم على المعنى الاصطلاح ما تكلمش على المعنى اللغوي، واخد بالك. فلعله كما يظهر لي فايدة ذكر المعنى اللغوي واللي هو مذكور ضمنا، واخد بالك، فاحيانا يفصل او يعني اختصار في الرسالة عشان اللي جاء ممكن يستغنى عنها لا يذكرها. الحكم، احنا نتكلم عن الحكم لغة لان الحكم لغة مهم في معرفة الحكم الصلاح، واخد بالك. فالحكم لغة بالقضاء وأصله المن، لغة بمعنى القضاء وأصله المن. قال الفيوم الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم فصلت بينهم، فأنا حاكم وحكم، واخد بالك، والجمع حكام أو حاكمون. المرداوي بيقول اعلم أن الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى، ومعناه في اللغة المنع، ولا يترجع تركيب مادة الحكمة. فمن ذلك حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد، وحكمت السفيه، وأحكمت إذا أخذت على يده، وسمي القاضي حاكما لمنع الخصوم من من التظالم. بيقول وقيل فيه حدود، يعني قيل فيه تعريف أسلمه من النقد والاضطراب، يعني هو هيذكر تعريف جامع مانع غير منقود، فهو سالم من من المعارضة، واخد بالك. فجامع يعني ايه أسلمها من النقد غير منقوض، واخد بالك، ايه النقد وايه الاضطراب؟ لما نقول هذا حد مضطرب، واخد بالك، يعني متجانب، يعني ليس بجانب، مش قادر يضع قيود بحيث ان يكون الحاجة في جانب مضطرب. لما يقول سالم من النقد، واخد بالك، يعني غير النقد اللي هو المنع، فهو سالم من من النقد، يعني مانع، يعني حد مانع، واخد بالك، مانع يعني غير منقود. تعريف الحكم اصطلاحا بيقول الحكم قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما متقن او استنباط. لازم احنا قبل ما مهم ان احنا نعرف التفريق بين طريقة جمهور الأصوليين، وجود جمهور الأصوليين لأن طريقة الفقهاء وبعض الأصوليين مع طريقة الفقهاء في تعريف الحكم الشرع. تعريف المتن قريب من تعريف واحد ابن الصيقل، وده من الحنابلة، وهو في تعريفه بيسير على طريقة الفقهاء أيضا في تعريف الحكم الشرعي. شوف الطوفي بيقول في شرح مختصر الروضة: بعد أن عرف الحكم الشرعي على طريقة الفقهاء، قال هو مقتضى خطاب الشرع، بيقول: ولا جرم أن ابن الصيقل من أصحابنا كأنه حقق هذا الأمر فذكر للحكم حدودا، ويقول من قال الحكم تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلف، وقال بعضهم العباد بأفعال العباد بدل المكلفين عشان يدخل فيه الصب والمجنون، وقول بعضهم الحكم ورود خطاب الشرع في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو نص بسبب أو شرط أو مانع. ولكن يقول لك هو أبطل كل هذه الحدود واختار أن الحكم هو قضاء الشارع على المعلوم بوصف شرعي. هو قريب من تعريف الماتن بل أخسر منه يعني وأولى. بيقول إيه؟ قضاء الشارع على المعلوم بوصف شرعي. هو المؤلف بيقول إيه؟ قضاء الشارع على المعلوم، قال بأمر ما نطقا أو استنباطا. هو قال قضاء الشارع، واخد بالك، على الإيه؟ على المعلوم بوصف شرعي، بوصف شرعي بدل بأمر ما استنباطا، واخد بالك، قال بأمر نطقا أو استنباطا، وقال بوصف شرعي. بعد كده بيقول المرداوي: والمراد بالوصف الشرعي هو ما لا يمكن إثباته من جهة العقل لا معنى له سوى ذلك، نحو كون الفعل حراما أو واجبا أو صحيحا أو فاسدا منه. قلت: فالقضاء فعل، معلش معايا، عشان ولقته يثبت ان هو الطوفي يثبت ان الكلام ده التعريف ده على طريقه الفقهاء. يقول لك: فالقضاء فعل وهو موافق لقولنا ان الحكم مقتضى الخطاب، واخد بالك، يبقى هو نوت هو موافق لقولنا ان الحكم هو مقتضى يبقى القضاء، واخد بالك، هو قضاء الشارع، القضاء ده فعل، واخد بالك، وهو موافق لقولنا ان الحكم مقتضى الخطاب. الشيخ عياض السلمي في اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله بيقول: الحكم في اصطلاح جمهور الاصوليين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. مش غرضنا ان احنا نختار هذا التعريف، احنا عايزين نفرق بين طريقة الأصولين والفقهاء. يجي عند الأصولين وبيقولوا الحكم هو الخطاب على طول، هو خطاب الله. عند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أو هو مدلول خطاب الله. صاحب البيان المأمول بيقول: الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل زي الوجوب والحرمة والإباحة، وأما العلماء الأصول فيعنون دليل الحكم اللي هو الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا. مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هو ده الحكم عند الأصولين. أما عند الفقهاء إيه اللي يترتب على هذا النص اللي هو وجوب وجوب الصلاة، هو دوت الحكم عندهم. ابن النجار في شرح كوكب المنير بيقول: الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء مدلول خطاب الشرع. قال القاضي، قال الإمام أحمد: الحكم الشرعي خطاب الشرع، الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، وقول الشرعي. قال في شرح التحرير: والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطاب، يعني هو كأنه برضو هو خطاب الشرع. سبب الاختلاف بين الطريقتين، طريقة الفقهاء والأصوليين، أن الأصولي يبحث في الأدلة ذاتها اللي هي موضوع علم الأصول، فيكون نظره لذات الدليل. أما الفقيه فيبحث في متعلق الأدلة للموضوع، أصول الموضوع الفقه اللي هو أفعال أفعال مكلفين. فيكون نظره لمتعلق الأدلة ومدلول الخطاب وأثر مترتب عليه عن إيه أفعال المكلفين. الشيخ لما عرف الحكم بأنه قضاء الشارع يجي هو موافق لإيه طريقة الفقهاء وخدالك. والأولى طبعا نحن نعتمد طريق الجمهور الإيه الأصولي لأن احنا بنتكلم على علم الأصول مش على علم الإيه مش على علم الفروع. يعني نتوقف عند هذه الجزئية إن شاء الله، والمرة القادمة نتكلم على التعريف من بداية لأنه طويل، نتكلم عليه كل مرة واحدة إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.